يقول إذا دخل متأخرا المسجد فهل له أن يؤذن؟ وهل ثبت هذا عن الصحابة الكرام؟ جاء في بعض الآثار ذلك، جاء في بعض الآثار ذلك، وهو أنه إذا صلى أذن سواء كان في بيته أو في طريقه أو في مسجده، يعني يؤذن مرة أخرى.